الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يباح الفطر لكبير السن العاجز عن الصيام؟ وما الأحكام المترتبة عليه في هذه الحال؟ الجواب: الشيخ الكبير العاجز عن الصيام له حالتان. الحالة الأولى: إذا كان الرجل المسن من النوع المهذري الذي لا يعقل بمن حوله بلغ الهذيان، فهذا ليس عليه صيام ولا قضاء، ولا يدفع عنه كفارة لإفطاره لأنه غير مكلف، فقد سقط عنه التكليف بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا ويهذي من الهذيان أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، وهذا إن كان تمييزه يستوعب يوما كاملا أو عدة أيام. وأما الحالة الثانية: أن يكون واعيا عاقلا ولكنه يعجز عن الصوم، فهذا يفطر ويسقط عنه الصوم ولكن تجب عليه الكفارة، وهي أن يطعم عن كل يوم مسكينا بعدد أيام رمضان، أي 30 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من طعام أهل البلد. فقد أطعم أنس رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا.